اصبري يا صغيرتي سوف آتي إليكم. إن قلة الصبر هي سبب ابتلاء نبي الله يونس، فهو لم يصبر على كفار قومه وتركهم، وهذا بالنسبة إلى الأنبياء الكرام خطأ كبير. أنتم مصرون على أن أكمل الحكاية الآن؟ حسناً، أين توقفنا؟ نعم، ابتلع الحوت الضخم نبي الله يونس. كان الحوت حائراً يرفع رأسه بالأسئلة إلى السماء كأنه يطلب تفسيراً. ظل طوال الليل مستيقظاً، وفي اليوم التالي ظهر له ملك كريم. أيها الملك الكريم، إن الحوت الأبيض عنبر يرى أحلاماً. ليلة الأمس وقع لي حادث مروع. قال له الملك: وقعت ليلة الأمس معجزة، لقد ابتلعت ذنون. معذرة لجهلي، من يكون ذنون؟ قال: إنه نبي وديع ونسمة كريمة اسمه يونس. ابتلعته دون أن أعرف أنه نبي؟ قال الملك: لم يجعله الله رزقا لك. لكنه في جوفي، انتهى الأمر وصار لي رزقا. قال: لا، هو في جوفك ولكن ليس رزقا لك. لماذا ابتلعته إذن؟ قال: أنت له حرز ومسكن. كيف يكون الوحش حرزا ومسكنا لنبي هو الوداع؟ قال الملك: أيها الحوت، تأمل جسد الإنسان وهو أعظم منك وحشية، وتأمل روح الإنسان، أليست هي النقاء والوداع؟ تأمل كيف يعيش الاثنان معا. الجسد رداء للروح، والروح لب للجسد، والجسد هو الوحش، والروح هي الوداعة. كيف ينجو الجسد؟ قال: كما تنجو الوداعة من الوحش. كيف تنجو الوداعة من الوحش؟ قال: مثلما ينجو يونس من جوفك. كيف ينجو يونس من جوفي؟ قال الملك: ستعرف كل شيء، تذكر فحسب أنك صورة لحوت. ما هذا الكلام الغامض؟ كيف أكون صورة لحوت؟ هل يعني هذا أنني مت؟ أم أنني أفقد طبيعتي كحوت وأصبح شيئاً آخر؟ سمكة مثلاً؟ لا لا لا لا، ما هذا التخريف؟ كل شيء حولي غامض وغير مفهوم. أسبح فوق سطح أزرق، أصبحت أشك في زرقته. الماء أزرق دائماً يا سيد البحار. ابتعد عني وإلا ابتلعتك. كيف أصبح صورة لحوت؟ أتراني لم أعد وحشا كما كنت، ولكنني أشهد مخلوقات القاع تفر من أمامي. سيدي عنبر، إن جميع الكائنات تنتظرك للاحتفال وتتويجك سيدا على الماء. سيدي، سيدي عنبر، هل تسمعني؟ وحشي أنا كما كنت، فمن أين تأتيني هذه الرقة؟ أيكون الإنسان الذي ابتلعته بالأمس هو المسؤول عما أصابني من ضعف؟ أسوأ ما يحدث للوحش هو أن يصاب بالرقة والوداعة. الحوت يكلم نفسه. هذا بالتأكيد من تأثير الفرحة، لقد أصبح سيداً للبحار. قتل الصيادون أبي، وكنت ذاهباً للانتقام من كل البشر، فلماذا لا أكره هذا الذي يرقد في جوفي؟ إنني لا أستطيع أن أكرهه، ولا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير فيه. ترى كيف يعيش الآن في جوفي؟ إنه داخل الظلام في بطن وحش. لو كنت أكلت القرش الذي رأيته في الصباح لكان هذا القرش قد افترسه داخل جوفي. الحمد لله أنني لم أفعل. ترى فيما يفكر يونس الآن؟ كان نبي الله يعلم أنه في باطن الحوت الوحش، وأن النجاة مستحيلة إلا بمشيئة الله وبمعجزة منه. لم يكن حزيناً من فكرة أن يهلك في بطن الحوت، ولكنه كان حزيناً لأنه أغضب الله ولم يصبر على قومه. استغفر النبي الكريم ربه قائلاً: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هدأ الحوت خشوعاً من تسبيح النبي، وخرجت الكائنات الخائفة من جوف الصخور وقد اطمأنت بصوت التسبيح وصدق الندم. استيقظ قاع البحر وأنصت لذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنني جائع، لم آكل منذ يومين، وكذلك النبي الذي ابتلعته، سآكل حتى يجد هو شيئا يأكله، ولكن إذا أكلت فسوف يموت يونس في بطني، يجب أن أصوم حفاظا عليه. ابتعدي أيتها الأسماك، لا تحركي شهيتي. يا إلهي، ماذا لو هضمت صاحبي الذي يسكن في جوفي؟ أريده أن يعيش يا ربي، أريده أن ينجو، يبدو أنني قد بدأت أحبه. صدقيني يا سيدتي، إن تصرفات عنبر غريبة للغاية. كيف تتحدثين بهذا الأسلوب عن سيد البحار؟ معذرة، أرجو أن تسامحيني. انتظري، ماذا يفعل عنبر ابني؟ إنه لا يفعل شيئاً، لا يأكل ولا يشرب ولا يفترس أسماك القرش كما كان يفعل في الماضي، حتى سفن البشر لا يقترب منها. هذا أمر خطير. صحيح أن مسؤولية الحكم كبيرة، ولكن ليست لهذه الدرجة. سأحدثه، فأنا أمه وعليه أن يطيعني. أهلا بك يا أمي. خيرا؟ أعرف أنك حزين يا ولدي على موت أبيك، ولهذا لا تأكل، ولكن الموت سمة الحياة، كل الكائنات ستهلك إلا يونس. ماذا تقول؟ لا شيء. يجب أن تتناول شيئا. ما رأيك في وجبة من أسماك القرش اللذيذة؟ لا يمكن، أقصد لا أرغب فيها. هل أنت مريض يا حبيبي؟ تكلم. لا تخافي يا أمي، سأكون بخير. إن شاء الله سنكون بخير نحن الاثنين، ادعي لنا. إنني لا أسمع صوت النبي بداخلي، أيكون قد هلك من قلة الطعام؟ ما الذي جاء بفكرة الطعام الآن؟ لم آكل شيئا منذ أيام. كان النبي هو الآخر يعاني في جوف الظلام ويدعو دعاء واحدا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه حي، أحس تسبيحه في داخلي. الحمد لله. لماذا لم يؤمن به قومه؟ ما دام لم يتبعه أحد، سأكون أنا أول أتباعه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن أدركت الحقيقة، لقد أصبحت صورة لحوت. إن الحوت عنبر لم يعد مثلما كان. إنها فرصتك للانتقام واستعادة عرش البحر. لا لا لا لا لا لا لا, لا. إن ضربته على رأسي لا زالت تؤلمني إلى الآن. إنه قوي إلى أبعد الحدود. كان هذا في الماضي قبل أن يصوم ويضعف. أنا لا أصدق هذا الكلام. بدأت معدتي تتقلص، وصارت أمعائي تصنع العنبر. هذا يعني أنني أموت. لم أعرف أنني كلفت بمهمة ثمنها حياتي، ولكن يا إلهي، إذا مت سيموت النبي في بطني أيضا. يا رب امنحني الحياة حتى ينجو يونس من جوفي. أعرف الآن أنني أقتل نفسي بالصوم، لكنني أعرف أيضا أن يونس لن ينجو من جوفي إلا إذا قتلت نفسي. إن حياتي ثمنا رخيصا لنجاة نبي، كم أحبه. لقد صار يونس نفسا ثانية لي، وصرت أنا جسدا ثانيا ليونس. ولا تنجو النفس إلا على حساب الجسد. ماذا يفعل سيد البحار في هذه المياه الضحلة؟ هذا من سوء حظنا. هيا هيا نبتعد قبل أن يبتلعنا. انتظري، إنه نائم، عيناه مغلقتان. عندما يفتحهما لن تكوني على قيد الحياة. انتظريني. صائم لليوم الثالث، أشعر بجسدي ينهار. الشمس قد غربت، ولكن في داخلي يشرق نور يجل عن الوصف. أمعائي تمتلئ بالعنبر. فتح الحوت فمه وتباعدت أنيابه العاجية، وأطلق السجين من جوفه على الجزيرة، ثم عاد إلى الماء. كان هناك صوت يجيء من كل مكان، ولا يجيء من مكان محدد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد نجا يونس من بطني، كم هو جميل. أنجاه تسبيحه. عرفت السر قبل أن أموت، فما أقسى المعرفة. أحلم أنني زيت معلق في قناديل تهتز مع الريح، تهتز مثل هزات الموج، تهتز تهتز. وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. صدق الله العظيم. خرج النبي الكريم يونس من بطن الحوت وظل بالعراء، وقد شحب جسده ومرض بتأثير العصارات التي كانت في معدة الحوت. وكان الله رحيما بعبده ونبيه الكريم، أنبت بالقرب منه شجرة عريضة الأوراق، كان في أوراقها شفاء لجسده. واسترد النبي صحته وعاد إلى أهل مدين ليدعوهم إلى الله. كان قد وعى الدرس وعرف قيمة الصبر. إن عليه الدعوة وليس عليه أن يهدي الناس، هذا من شأن الله وحده. عليه السعي وليس عليه إدراك النجاح. كان يونس على استعداد أن يصبر إلى آخر الزمان اعتذارا لله وشكرا له على نجاته. وكانت المفاجأة، وجد الناس قد تهيأوا لقبول دعوته، وآمن بعضهم بها بينما كان هو في بطن الحوت. صار المؤمنون بدعوة يونس 100,000 أو يزيدون، كانوا من الأتقياء المخلصين لنبيهم. أما صاحبنا الحوت فقد انتهت حياته في مكان ما في البحر، مات دون أن ينتبه أحد إلى تضحيته أو الدور الذي لعبه في تواضع وصمت.